الحمد لله الذي فرض صيام هذا الشهر وسن لنا قيامه، والصلاة على خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يترك خيرا إلا ودل أمته عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العاقل يتأمل في الحال، خاصة وأننا في آخر الشهر وقد مر ثلثاه، ولا ندري أمع المحسنين كتبنا مع تقصيرنا أم مع المسيئين المحرومين، صلى الله لي ولكم العافية. ومن يضمن لنا عودة هذا الخير علينا ونحن أحياء؟ فكم من مؤمل لرمضان مات قبل دخول الشهر، فأعمارنا قصيرة والله المستعان. جاء في الحديث، حديث أبي هريرة عند الترمذي: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نسأل الله يختم لي ولكم بالحسنى. فالجد الجد، فما ندري متى يكون الفراق، ختم الله لي ولكم بالحسنى. ولما كانت أعمارنا هكذا قصيرة مقارنة بأعمال الأمم السابقة، ومهما عملنا فلن نبلغ أعمال الصالحين منهم، لما كان هذا الأمر هكذا امتن الله علينا برحمته بما يضاعف الأجور ويزيد الحسنات إن نحن أخلصنا في العمل وسلكنا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل العبادات. ومن هذا ما جاء في فضل ليلة واحدة في العادة: فضل العبادة فيها يزيد على عبادة 83 عاما وبضعة أشهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويخطئ بعض الناس يقول العبادة فيها بعبادة 83 عاما وأشهر، لا، بل العبادة فيها خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ما قال مثل عبادة 1000 شهر. أتأملوا معي أيها الأحبة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يعني مر بنا في أول هذه المجالس أول شهر إن المراد بالإيمان تصديقا بوعد الله وموعوده، واحتسابا ادخارا للأجر يوم القيامة. غفر له ما تقدم من ذنب. تأملوا، ليلة واحدة لا تتجاوز 12 ساعة، العبادة فيها خير من عبادة ليل ونهار 1000 شهر، خير من هذا. ما تدري خير ماذا تعني، قد تكون مضاعفة لها، يعني قد تكون مثل عبادة 2000 شهر أو نحو هذا. فهي أيام قليلة، ليال قليلة يجتهد فيها الإنسان فيغفر له ذنبه. سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العالم كلها، فيكتب فيها الأحياء والأموات، فيكتب فيها الأحياء والأموات، ويكتب فيها الناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، جعلنا الله وإياكم من السعداء ومن الناجين، ويكتب فيها الحاج والداج، ويكتب فيها العزيز والذليل، ويكتب فيها كل ما أراده الله تعالى في تلك السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تفخيم لها وتعظيم لقدرها. ليلة المقبول فيها مرحوم ذو حظ عظيم، الفائز فيها سعيد، أي عبد ذاك الذي فاز بها وفيها. وما أدراك ما ليلة القدر، أي القدر العظيم، فكيف لا تقدر لها قدرها؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: إني اعتكفت 10 الأولى ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. شدة تحري النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر يدلك على عظيم قدرها وجليل منزلتها. فاحرصوا رعاني الله وإياكم على تحريها والجد فيها، فيتحراها الصغار والكبار، الرجال والنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وما عظم الله سبحانه وتعالى قدر هذه الليلة إلا وهو يريد منا تعظيمها والاجتهاد فيها. فعظموا أيها الأفاضل واجتهدنا أيتها الفضليات، فهي ساعات ويفوز الفائزون، جعلني الله وإياكم من الفائزين. وحتى يحوط العبد الليلة فليجتهد في العشر كلها، فهو ما يدري أي ليلة تكون، فهي عند كثير من أهل العلم ليلة متنقلة وليس ثابتة، يعني ما يش ليلة واحدة 23 دائما أو 27 دائما أو نحو هذا، لا، ليلة متنقلة. ففي عام قد تكون ليلة 21، وفي عام آخر قد تكون ليلة 23، وهكذا. جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة، أو التمسوا في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ذهب بعض الفقهاء إلى أنها يرجى أن تكون في كل ليلة من ليالي العشر في الأوتار والأشفاع لهذا الحديث، لأن إذا التمسناها في تاسعة تبقى، التاسعة التي تبقى في الحقيقة هي ليلة 22، إذن هي ليلة شفع وليست ليلة وتر. فهنا من هذا الحديث قالوا التمس في العشر الأواخر كلها في وترها وشفعها، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهي عشر أيام يكتب لك سعادة أبدية، فاجتهد واجتهد رعاكم الله سبحانه وتعالى. المشروع لنا أن نتحراها وأن نطلب الجد والاجتهاد في كل ليلة يظن أنها ليلة القدر، وأن نحسن العبادة فيها بحضور قلب متبعين النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. هذا إحسان العبادة، ليس المراد الإكثار فقط، لأنما المراد أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل من جنس العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو الذي يعمر به، أن نعمرها بالقيام ما بين صلاة وتسبيح وتحميد وتهليل وتلاوة وتضرع بالدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحو هذه الأمور. إذن السنة تعمير هذه الليالي التي ظن أن ليلة القدر فيها تعميرا بالغا. قال الصحابي في بيان كيفية تعميرها وكيف صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قال: السحور، يعني عمرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم خشوا، حصلت لهم الخشية أن يؤذن عليهم الفجر فيفوتهم السحور. أيضا تعميرها يكون بحسن المعتقد وحسن الظن في الله والرجاء أنه يقبل منك العبادة، وأنه يفرج الكروب ويذهب الهموم ويجلي الغموم. تتعبد فيها متحريا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق لك أمران: العبادة، والأمر الآخر هو المتابعة، وهذا تحقيق لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين رضي الله عنها سألت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وزيادة كريم في هذا الدعاء لا تصح في هذا الدعاء. إذن الذي ورد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأقل ما نحرص عليه تحريا لها ولفضلها أن نحرص على قيام الليل كاملا مع إمامنا، ليكتب لنا أجر قيام الليلة كاملا. يعني جاء عن أبي ذر عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. يعني أنت الآن لو صليت التراويح مع الإمام، دخلت معه من بداية الصلاة إلى أن انقضى الصلاة وصلى الوتر، فصليت هذه الصلاة كاملة، كأنك قمت الليل كاملا. إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهذا من أفضل ما نعمر به ليلة القدر. من أكثر الأمور التي تعين على إحياء ليلة القدر الاعتكاف، ليعتكف الإنسان إذا كان قادرا مستطيعا ولا يخشى على عياله ومن يعول الضياع، فيعتكف هذه العشر فتقع فيها عبادات جليلة. ومن لم يستطع فليجد ويجتهد وليحرص على عدم الانشغال بالشواغل خاصة بعد غروب الشمس، لا يقضي شواغله من أول اليوم حتى يتفرغ بعد غروب الشمس إلى صلاة الفجر في تعمير هذه الليلة، فيصلي الصلاة ويلزم مسجده ويأتي بأذكاره، ثم يحرص على أداء السنن الرواتب، يحرص على أذكار الصباح والمساء، وليزد من ورده في القرآن وأعمال البر كالصدقات وغيرها، وليحرص على الأعمال التي لها حسنات عظيمة، مثل ما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا عمل يسير يعني لمن وفقه الله وأجره عظيم، فاحرص على قراءة هذه السور، واحرص على كل ما جاء من هذه الأعمال التي ظاهرها العمل يسير لكن في حقيقتها فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. نقول هو الله أحد هذه في عقيدة التوحيد، فلهذا عظم أجرها. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أيضا نحرص على مثل ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه في النسائي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله. قال: أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. ثم قال: تعلمهن عقبك من بعدك، أي من يعقبك من ورثتك من أبنائك ونحوها. إذن هذا ذكر يسير في اللسان لكنه عظيم في الميزان. لماذا؟ نشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيقول الإنسان ومستشعرا عظمة الرب سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاجتهدوا رعاني الله وإياكم في طلبها، وسألوا ربكم أن يوفقكم لقيامها، فلو علم الله منا الصدق لوفقنا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأيضا مما تبشر به الحائض والنفساء بأنهن لهن النصيب من ليلة القدر، فليست العبادة فيها مقصورة على الصلاة والركوع والسجود، فلهن عبادة الرضا بالقدر وبحكم الله عليهن، يعني الحائض والنفس ترضى أن الله سبحانه وتعالى قدر عليها هذا الأمر وأنها منعت من الصلاة والصيام ونحوها، فالرضا عبادة، ورضاها بالقدر وبحكم الله سبحانه وتعالى هذا عبادة. أيضا الانقياد والتسليم والقبول، لما أمرها الله بالصلاة تصلي والصيام تصوم، ولما أمرها بعدم الصلاة وعدم الصيام امتثلت، هذه أيضا عبادة، فهي تتعبد بهذه الأمور القلبية التي فيها تعظيم لرب البرية سبحانه وتعالى. أي لما أمرت بالصلاة والصيام صلت وصامت، ولما أمرت بالانقطاع انقطعت، هذا قبول وتسليم وانقياد. أيضا للمرأة عبادة إيقاظ الأهل وتعهد الزوج والأبناء ومن في البيت من الشيوخ والعجائز، وحث الجميع على أخذ نصيبهم من كل ليلة من العشر. لهن أيضا للنساء يعني ذكر عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى بمختلف صوره وطرائقه، من تلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغيرها، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ولهن من الذكر خاصة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه، كما مر بنا أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا لهن الاجتهاد في سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. ناهيك عما لهن ما لغيرهن من عبادات القلوب واللسان والبدن التي لم يمنعن منها. ففضل الله واسع ولكل وجهة هو موليها. فمن أهم ما يكون أن نضرب بسهامنا وعلى الله قصد السبيل. ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي لك ألا تنشغل كثيرا بالعلامات. بعض الناس ينشغل، تخرج الشمس بلا شعاع، ليلة باردة ليست بالباردة ولا بالحارة، ويحصل فيها كذا وكذا، لا تنشغل كثيرا بالعلامات. فلو ظننت أن علاماتها ظهرت مثلا يوم 21 فقد يحملك هذا على الكسل باقي الليالي، ظنا منك بأنك قد إيش قمتها. فاجعل نصب عينيك أنها أيام يسيرة، قليلة في العدد عظيمة في الفضل، فلو قمتها جميعها كنت من الفائزين بإذن الله. وفقني الله وإياكم لقيامها والفوز بالفضل فيها، وجعلني الله وإياكم من السعداء الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى أن يتجدد بكم اللقاء أتمنى لكم التوفيق والسداد والعون والرشاد والتوفيق من رب العباد، والسلام عليكم ورحمة الله.